وما أدراك ما الحسد؟ وما أدراك ما الحسد؟ الحسد داء عظيم، الحسد داء عظيم، ولهذا حرمه الله جل وعلا ونهانا أن ندنو أو نقترب منه. رغبنا ربنا جل وعلا أن نكون على قلوب طيبة تقية نقية لا حسد فيها ولا ضغينة. الحاسد شره عظيم ومكره عظيم، لا تأمن غضبه ومكره. الحاسد يريد لك القلة والذلة والسلب والعطب، يريد لك الجرح الغائر القاتل النزيف المستمر المميت. الحاسد لا يطالع شيئا إلا النعم التي عليه، تفحبه وتكويه تؤذيه لأن قلبه مريض فيه جمرة الشيطان وسواد الشيطان. الحاسد لم يرضى بقسمة الرحمن. الحاسد لك عدو فاحذره، فاحذر. الحاسد لن تطيب نفسه أبدا وإن أحسنت صنعا. الحاسد وإن قدمت أناملك شمعة فلن يرضيه أبدا، وإن جعلت بمقابل الإيثار حرمت نفسك لتطعمه وحرمت جسدك لتكسيه فإنه لن يرضى عنك أبدا. فطب نفسا، الحاسد لا يريد بك إلا القلة والذلة والصغار والهوان، لأن تلبست به نفس الشيطان وجمرة الشيطان وسم الشيطان وسواد الشيطان، فهم شياطين إنس. فإنهم شياطين، نعم جثمان إنس لكنها قلوب تخفي حقيقة الشيطان، تخفي داءه جفاءه قسوته غفلته شهوته مكره فحشة، ويحسن القول ويحسن الكلام والبيان، لكن أفعالهم أبى الله إلا أن يفضحهم. نظراتهم سهام، نظراتهم سهام، يطالعونك ولو في الصور، يتحدثون عنك ولو من بعد، فسهامهم تصيب. فالحاسد يصيبك ولو كان أعمى، الحاسد يصيبك ولو كان أعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأن قلبه أسود، فجعل الله له سوادا وظلمة في بصيرته، لم يبصر نور الله جل وعلا. وإن حاول أن يغلف ذلك بما شاء وما يوافق الهوى ليكون لك الردى والقلة والذلة، فالذي يحدث ويخاطب ويؤيد وينصره ويعزه شيطان. لأنه خالف هدي الرحمن، أراد لك القلة والله يريد لك الكثرة، أراد لك الذلة والله يرجو لك العزة، هو يريد لك ضعفا والله يريدك قوة، هو يريدك ضعفا والله يريد لك ماذا؟ عزة، قوة، رفعة، علوا، سموا. لهذا جاء القرآن. فطب نفسك، إياك أن تأمل لحاسد وإن تباعد بينك وبينه الأيام والمسافات والسنين، إياك أن تظن أنه ينساك، إياك أن تظن أنه ينساك، الحاسد لا ينساك أبدا، الحاسد يتفقدك أكثر ما يتفقد طعامه وشرابه ولباسه وزوجه وولده، الحاسد أنت بالنسبة له غصة، الحاسد أنت بالنسبة له مرض وداء يجب أن يستأصله، يرجو لك قتلا موتا دمارا فضيحة سجنا حبسا حادثا جراحة قلة تعثرا تلعثما نسيانا، يرجو لك السلب والعطاء. هذا الحاسد، إياك أن تظن إذا صافحك أن قلبه سليم، إذا ابتسم أن قلبه سليم، إياك أن تظن إذا ضمك أن قلبه سليم، إياك أن تظن إذا أثنى عليك أن قلبه سليم، إياك أن تظن إذا كتب خيرا أن قلبه سليم. اعلم أن الحاسد حاسد، اعلم أن الحاسد حاسد، اعلمها أن الحاسد حاسد، يخرج الله من ثناياه ما يظهر حقيقة سواد قلبه وفؤاده. الحاسد احفظها، الحاسد يتقلب على الجمر فلا يهدأ الحال إلا إذا رأى عليك ما ينقص حقك وقدرك، حينها قد تطيب نفسه، فقد انتكست فطرته وتغير حاله، وإن جل الخير فظاهره فباطنه شر، ومن يصاحبه ويوافقه يعلم صدق سريرته أنه لا يرمي إلا في شر وبشر إلى شر. فطب نفسا واعلم أن علاجك ليس في رضا حاسد، وإنما أن ترضي من بيده قلب الحاسد. اعلم وطب نفسا وخذها وصية، علاجك ليس في أن ترضي حاسد، فالحاسد حاسد، وإنما علاجك أن تسعى في رضا من بيده قلب الحاسد، فهو يقلب القلوب كيف شاء، فإذا رأى سبحانه برضاك أن قلب الحاسد لا يتحول ولا يتقلب إلا في الحسد، الله جل وعلا يأخذه ويغذيه ويقلبه في الفتن والحسد في جسده ونفسه وذاته، ويشغله ربي بما شاء كيف شاء، فلا يفيق من سكرة إلا وتعتريه سكرة أخرى، وأنت في ضمان وأمان لأنك رضيت من بيده قلب الحاسد، فيقلب الله حسده على نفسه. ولا تأمن غضب الحاسد وإن أرضيته رضا لله، فالحاسد شيطان على الأرض، الحاسد أحب الإنس إلى الشيطان، الحاسد يحبه إبليس، خذها مني، الحاسد يحبه إبليس ويرضى عنه إبليس، لأنه لا يسعى إلا في الفتن والمحن، لا يسعى إلا في القلة والشتات والدمار والفرقة، لا يسعى إلا في الكفر بنعم الله ومحاربة الله، ألم ترى أن حاسدا أول، الحاسد الأول حسد آدم على نعم من الله، أأسجد لمن خلقت طينا؟ قياس الفاسد، القياس الفاسد، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيت هذا الذي كرمت علي؟ هذا الذي تكرم من طين أأسجد له؟ الحسد، فانتبه. ولا زالت العداوة إلى الآن، الذي عاد وحارب وعصى وحسد آدم لا زال إلى الآن يحتنك ذريته ويعادي ذريته ويظلم ذريته ويقذف في قلوبهم الحسد. فالحسد من الشيطان. ولهذا من تحكم فيه جمرة الشيطان وظلك الشيطان وسوء الشيطان أصبح جند من جند إبليس، أصبح جنديا من جند إبليس، أصبح خادما لإبليس، لأنه ما أتمر بأمر الله. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا ماذا؟ غلا لمن؟ للذين آمنوا. أمر إلهي رباني لكل مسلم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكيف حال الحاسد مع الذين آمنوا؟ وكيف حاله مع الذين أشركوا؟ كيف حاله مع الذين أشركوا وكفروا؟ كيف حاله؟ وكيف حاله مع المؤمنين، مع الموحدين، مع الدعاء، مع الصادقين، مع المصلين، مع الخاشعين، مع الذاكرين؟ كيف حاله؟ كيف حال هذا الحاسد؟ هنا تتجلى، هنا الامتحان، هنا الامتحان. لا تجعل في قلوبنا غلا دون استثناء، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فما ظن من في قلوبهم الغل، الغل في قلبه، الغل لماذا؟ على أي شيء؟ وأنت مؤمن في قلبه الغل عليك وأنت مؤمنة، ماذا يقول لربه جل وعلا؟ ما حاله مع هذه آية تقف شاهدة عليه يوم القيامة؟ تقف شاهدة عليه يوم القيامة. ألم يتلو كتاب الله؟ ألم يسمع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أو يجعل في قلبه غلا، مكرا، سوءا، نفاقا، خداعا، دسيسة، وقيعة، ويمكرون. يمكرون. ما حال من يؤذي المؤمن في الإسلام؟ ما حال من يحسد المؤمن والمسلم في الإسلام؟ ما هي صفات الحاسد؟ وما هي صفات المؤمن؟ ما هي صفات صاحب القلب النقي التقي؟ ما هي صفات الناصح الأمين؟ ما هي صفات المشفق الواعظ؟ ما هي صفات العالم؟ ما هي صفات المحب في الله الذي يحبك بحق؟ فتأمل، لا تجعل في قلوبنا ماذا؟ غلا للذين آمنوا. الغل، لماذا يأتي الغل؟ لا يرجو لك نعمة، يطالع عليك النعمة فيتغير قلبه، يطالع عليك النعمة فيتغير قلبه، يطالع عليك النعمة فيتغير صدره ويضيق عليه صدره، يسود وجهه إذا رأى عليك نعمة، تضيق أنفاسه إذا رأى عليك نعمة. والنعمة أمرها عظيم، نعم الله كبيرة، حب، إقبال، خير، مال، توفيق، سداد، رشاد، نعم الله ترى وتوالى، ويتعدون نعمة الله لا تحصوها، فأنت ربما بيدك تزدريها، لكن الحاسب يراها عظيمة، الحاسب يراها عظيمة. لهذا ترى في الرقية حسب على لون الجلد، على بشرة الجلد، على حسن جمال الشعر، على جمال العينين، على الفهم والذكاء، على حسن الكلام، على القبول مع الناس، على المال، على الخير، على الزوج، على الولد، على البيت، على صلاح الأبناء، على برك لوالديك، على إحسانك للمحتاج والفقير. أترى أن الحسد يقلب جسد ويغير بدن في الرقية، لأن الحسد سم عظيم ويغير النعم. فنعم الله كبيرة، وإذا وجب على المؤمن أن يتفق نفسه بالرقية، أن يلقي نفسه، أهله، أبناءه، بيته، ماله. الحسد عظيم، الحسد عظيم، الإحسان. والله وبالله وتالله إن الحسد يقتل والعين تقتل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الجبل القدرة والرجل القبر، ولو كان شيء سبق القبر سبقته العين. العين حق. فعلى ما يقتل أحدكم أخاه ويريد له النقص والقلة والذلة، شتان بين خير وشر، وبين إساءة وإحسان، وبين طاعة وعصيان، وكفر وإيمان، شتان شتان. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان الله، أصبحت ترى في أمة محمد من يصلي في الصف الواحد، في المسجد الواحد، على قبلة واحد، على رب واحد، وقدم على قدم، والقلوب متنافرة، متدابرة، متغيرة، متحولة. حسد عظيم. وقد يكون الرجل عطيب نفس يسالم أخاه ويحب أخاه، والآخر يدس له سما ويرجو له حتفا وقتلا. على ماذا؟ ألم يقتل أحدكم أخاه؟ فالأرزاق قسمت، والأقلام جفت، ورفعت الصحف، وطويت الصحف. أهم يقسمون رحمة ربك؟ انظر لوقع الآية: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. خلاص، لماذا تحسب؟ المصيبة أن الحاسد لا يقول أنا حاسد. قد يضع لك المبرر وألف مبرر أني لست حاسبا، وهل يظن أنه حاسب؟ إلا إذا حاسب نفسه في منزلة المحاسبة، حينها سوف يسأل ربه المغفرة، وإن جاحد وكابر أنه ليس حاسد فربنا يعلم من الحاسد ومن المحسود. حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد كله شر، خذها مني. لا ترجو وصفة من حاسد أن الحاسد يتحول معك يوم من الأيام ويصبح لك ودا صفا، إلا إذا كان الحسد عارض، بمعنى ليس له طبع ولم يقف على قلبه فتملده، كما قال ابن تيمية: الحسد اللئيم يبديه والكريم يخفيه. قد يكون عارض يمر على قلب الإنسان في غفلة وفي ضعف، لكن يكون له طبع وديدا وسلوك. هذا الذي تربع عرش الحسد على قلبه، لا تأمن مكره وغدره، ولا ترجو أمانه وضمانه، وكلما ابتعدت كلما كان ذلك أحرى بالسلامة. على الأقل أن لا تبقى أصبع عينيه، أن يصيبك بين الفينة والأخرى خير من أن تصاب في كل دخول وخروج وفي كل لقاء وفي كل رؤيا. فاسأل الله السلامة من العدو. الحاسد وإن أخفى نفسه يوكل من يؤذيك نيابة عنه. ولهذا تجد أن الحسد يحول العبد من كبيرة إلى كفر. الحسد يغير العبد من كبيرة الحسد ومن معصية عظيمة في الحسد إلى ماذا؟ إلى الكفر، فيجعله يسحر ويقتل والعياذ بالله. يسحر فيمرض مرض القتل، يسحر فيجعل شيطانا يأخذ النفس إلى الانتحار، يسحر فيجعل شيطانا يأخذ إلى الحوادث، يسحر فيجعل شيطان يفرق بين الزوجين. وهذا كله بالحسد، يبدأ بالحسد. فإذا رأيت حاسد ففر منه فرارك من الأسد ومن المجذوم. لا تجالسه، لا تآكله، لا تشاربه، إياك إياك، فإني لك ناصح. إياك إياك أن تأمن على سرك، على زوجك، على ولدك، على مالك. إياك أن تأمنه على ذريتك، إياك أن تأمنه على طاعتك وعبادتك، إياك أن يطالع جمالك، إياك أن يطالع قوامك، إياك أن يطالع حسنك ونهارك، وأن يطالع رفعتك وعزتك. إياك إياك، إني لك ناصح. واجعل بينك وبينه بعد المشرقين، واجعله بئس القرين، واجعله بئس القرين وبئس الجار. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع، ومن الجار الذي لا ينفع، ومن الصاحب الذي لا ينفع. كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استعاذة من كل ما لا ينفع. نعم، والحاسد لا ينفع أبدا، الحاسد لا ينفعك أبدا بل يضرك. وإذا رأى ما به يسقطك فإنه لن يتوانى، ولو اشترى ذلك بالمال، ولو أنفق من أجل ذلك المال. ألا ترى أن الحاسد حينما يقدم على السحر ينفق من أجل ذلك الغالي والنفيس؟ ألا ترى أن الحاسد حينما ينكر بك يحاول ما استطاع أن يقدم ما استطاع غاليا ونفيسا من أجل أن يرضيك؟ فلا تأمن حاسدا ولا تأمني حاسدا. وهناك دلالات تظهر لك من الحاسد، تجلي لك الحاسد. فلا تخادع نفسك بطيبة القول وبزخرف القول وبلين القول، فالله أخرج أضغانهم وأظهر حالهم فلله الحمد والمنة. ميز الله الخبيث من الطيب وجل الله جل وعلا الخبيث من الطيب فلله الحمد رب العالمين. فلله الحمد. أبى الله إلا أن يكشف سر الحاسدين ليميز الله الخبيث من الطيب. فلله الحمد لك الحمد ربنا. فاسمعها واعقلها مني. الذي يمكر بك سرا ألا يظن أن الله يطالع؟ أيظن أن الله يخفى عنه سرا مكرا دسيسته؟ حينما يجلسون ليمكروا بك، أما علم أن من فيهم أسلم لله وسلم من آذى الشيطان فجاء تائبا إلى الله فأظهر سرهم وما كانوا يسرون أو يخفون. فلله الحمد، فلله الحمد. وما رميت إذ رميت ولكن الله. الله يحمي سبحانه وتعالى ويحفظ عبده. فطن نفسه، لا تكن حاسدا، ولك الضمان والأمان من الله. كن طيب النفس والسريرة والسلوك والعقيدة، ولك الأمان والضمان من الله. الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فالحمد لله يا رب العالمين. الحسن، فاسمعها مني. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من نسأله؟ إنه الله. ربنا لا تجعل في قلوبنا، فأنت تأخذ بالأسباب، تؤمن بالله جل وعلا، ربي وربك، هو ربي وربكم ورب العالمين، ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. تقف بين يدي الله ويعلم حقيقة قلبك وشبهاتك وشهواتك وميولاتك. يعلم الله حقيقة ما تخفي، يعلم الله حقيقة قلبك، يعلم الله. هل حسدت يوم؟ هل مكرت يوم؟ هل أخفيت حقا يوم؟ هل تآمرت يوم؟ يعلم الله جل وعلا. الله يعلم ما في قلبك يا عبد الله. والله إن السلامة في سلامة القلب. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا شك فيه، لا كفر فيه، لا غل فيه، لا بغيرة فيه، لا حقد فيه، لا مكر فيه. أي نعم، نعم. نسأل الله قلوبا طيبة تقية نقية طاهرة خاشعة مخبتة وجلة تخافك وتخشاك وتحبك وتطيعك. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. لا نفرق بين أحد من عباده وخلقه المؤمنين. لا نميز ولا نفرق بين أحد من خلقه وعباده الموحدين. كان أبيضا أو أصفرا أو أحمرا أو أسودا. بفضل الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. سبحانه. لا تتحكم فينا العصبية ولا الحزبية ولا الجاهلية. لا تتحكم فينا الأهواء. لا تتحكم فينا الميولات الضالة المضلة. فالحب الصادق في الله جل وعلا. للمؤمنين كافة عامة حب وخير وعطاء وتعاون على البر والتقوى. فلله الحمد. لا نحقد على أحد ولا نكره أحد ولا نظلم أحد ولا نحسد أحدا بفضل الله. لا نتآمر على أحد ولا نمكر بأحد. فلله الحمد والمنة. القلوب يطالعها ربي ويراها. الله يعلم ما في قلوبكم. الآن الله يعلم ما في قلب كل فرد وعبد. يعلم سبحانه ما في القلوب. يعلم الله جل وعلا ما اختفى وما خفي في قلب كل فرد منا. ولهذا النبي يشير برسول الى صدره: ألا التقوى ها هنا في القلب. فكيف للتقوى والقلب حاسد؟ كيف يكون العبد تقيا وهو ماكر بخلق الله، ناقم على نعم الله؟ إياك والحسد، وللحاسد علامات ودلالات، وإن حاول أن يخفي لكن الله يجليها سبحانه. الحاسد يسعى جاهدا أن يلصق بك السلب والعطاء، ولا يرضى بشيء إلا بالسلب والعطاء. الحاسد لا يرضى إلا أن يراك ضعيفا كئيبا حزينا وحيدا، أن يراك جاهلا، أن يراك قبيحا فقيرا. هذا الحاسد يسعى بكل السبل ليخرجك من العزة إلى الذلة، ومن الرفعة إلى الدون، وتناسى أن الأمر لله، هو الذي يرفع ويضع ويعز ويذل ويغني ويفقر، هو الله. وتناسى أنه يحارب ربا جاد بالنعم، وتناسى أن الله يعلم ما في قلبه. فالحاسد بعيد عن الحق، بعيد عن الخير. الله جل وعلا بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم: رحماء بينهم، رحماء بينهم، فاسمعها واقيمها. رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على كفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. فاسمع، رحماء بينهم، رحماء. كان الواحد يسجد ويطيل السجود يدعو مع أخيه بالقبول والمحبة والرفعة والسداد. إن خاصمه يقول: أسأل الله أن يجري الحق على لساني، وأسأل الله أن يكون أخي صائما ومخطئا، أسأل الله أن يرفع قبره ويعز شأنه، وأن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه، لا أن يأتي مستهترا متهاونا شاهرا سيفه ورمحه في صدره وقعر بيته يرجو له ذلة وطردا. حاسد شر مكر غضب جهل سفه طيش غضب عدوان صفات الذم في الحاسد، وإن أبى أن يخفيها وأن يغلفها فالواقع يشهد عليها. يجررك من الثياب، من ثياب التقوى والفضل والكرم ليلبسها، ها ليلبسها أو هو يلبسها. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، والحسد معصية عظيمة فارتقبوا. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، نسأل الله العافية. اللهم سلم قلوبنا وطهر قلوبنا واغفر ذنوبنا. فاسمع إلى كتاب الله عز وجل، هو الصيدلية والمصحة والعيادة والمستشفى والطبيب والدواء، القرآن. وربي لا علاج للحسد إلا بكتاب الله، لا علاج للحسد إلا بكتاب الله. فلا بد من الرجوع إلى كتاب الله. الحاسد عنده خلل في العقيدة، في القدر، في الرزق، في المنح الربانية، وفي الفتوحات الإلهية. الحاسد عنده خلل في العقيدة، عنده خلل في القضاء والقدر، وهو من الإيمان شاء أم أبى. الحاسد عنده خلل، فلا بد أن يرجع إلى القرآن. ولهذا ربي ذكر أي نسوة على كل محسود، يتحرك الحسد والحاسد أن يحسدون الناس على ما آتاهم. من آتاهم؟ هل من أنفسهم؟ من علمهم؟ من كيسهم؟ من جيبهم؟ من قدرتهم؟ طاقتهم؟ قوتهم؟ آتاهم الله من فضله، هو الله آتاهم سبحانه. وفضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانكم بسواء أفبنعمة الله يجحدون. فضل الله هذه بجمال والأخرى بعلم، هذه بطلقة لسان والأخرى ببصر في اليد، وهكذا. وقد يجمع الله الخير للإنسان بفضله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يختار. فعلى ما يحسن، لماذا يحسن أصلا؟ لماذا يحسن؟ المصيبة أن الحاسد لا يوافق الكلام أنه حاسد، ولا يرجو أن يكون هو حاسد. يقول لك أنا أبى أن أسمع أني حاسد، أنا لست حاسد. وهنا يأتي قول السلف، المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه وفعل هكذا، والمؤمن يراه كالجبل يكاد أن يسقط عليه أو يقع عليه. فلا بد أن كل فرد منا يحاسب نفسه، كيف قلبه مع المؤمنين، مع الموحدين، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الخلان، مع... لا بد أن يحاسب نفسه ومع الله بنية. قد يكون حاسب وناقم على الله، له المعصية مع الله والبعد مع الله والجفاء مع الله وقطع الصلة مع الله. ولا تظن الحاسد ليس له عقوبة، الحاسد يعاقب في ذاته ويعاقب في نفسه، فتجده لا يخشى. وأجزم أن يكون الحاسد رقيق القلب، فكيف غلف القلب وقلبه سواد الحسد وسوف يلين لذكر الرحمن. إلا إذا جد التوبة مع الله. هذه أول عقوبة، أن قلب الحاسد قاسي، يصبح قاسي، فيه الجفاء والبعد عن الموعظة وعن الرقائق وعن الخير وعن النصح وعن لين الكلام وعن طاعة الرحمن وعن المحبة والأخوة والصفاء. هذه أول معصية تضرب على القلب وتطبع على القلب. أنت طغيت على عباد الله وحسدت وجعلت سبا وسوادا، عليك مثله. ومن يعمل سوءا يجزى به، فيصبح قلبه بعيد عن ماذا؟ عن كل العبادة، وإن ادعى أنه مؤمن فيصبح بعيد عن لذة الإقبال على الله والخشوع والتعامل بالحسنى مع عباد الله، لأن في هذه أجر، لكن حرمه بمقابل حسد أصابع عباد الله عز وجل. هذه أول ما يطبع به على قلب الحاسد، لأنه نقم على الله وبالتالي على عباد الله، فجعل الجفاء له مع الله ومع عباد الله، فهو هيكل فارغ من روح العبادة والإيمان. وقد يرى عليه آثار الصلاح الظاهر، لكنه يشعر بالوحشة مع الله. والمصيبة الأعظم أنه لا يستشعر بالوحشة مع الله ومع عباد الله، وهذا عمره أعظم، قد ارتقى في درجات الحسد، أصبح مع إبليس خلاص اليمنى. فأنساه الشيطان ذكر الله، نسوا الله فنسيهم، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، خلاص طبع على قلوبه والعياذ بالله. وإن رأيت أنه يصلي ويزعم أنه مسلم، هو لا دخل من الإسلام، لكن روحه وجوهره ولبه وكيانه، والذي من أجل يكون الإشاع والنور والخيرية، سلبت منه لأنه حاسد. وهذه عقوبات لا يراها إلا من يرى بنور الله عز وجل، يحرمها الحاسد. وربما لا يثق الحاسد أنه محروم، فيرى من بجانبه يخشع ويدمع، وهو لا يخشع ولا يدمع، يجود ويتصدق، وهو لا يجود ولا يتصدق. خاصة الحاسد يحرم أفعال القلوب وأعمال القلوب وعبادات القلوب التي بها يرضى ربنا علام الغيوب. وحينما تسلب هذه من القلب، رويدا رويدا الانتكاس، فيرى الشكل مستقيم، لكن هناك انتكاس، فراغ وخواء روحي وقلبي، ويصبح حتى على الجوارح، فيرتقي حتى الظاهر ينتكس. بدأ بالحسد، يطبع الله على قلب الحاسد شاء أم أبى، لأن الله يعلم ما في قلبه. وإذا كان يظن الله لا يعلم في قلبه، هذه مصيبة أخرى. ولهذا أوصي كل إنسي وجني في البدن أو حوله ألا تكون حاسدا، ألا تكون حاسدا. والله إن سألت الخير لخلق الله جاد الله بك، جاد الله عليك بالخير. عند مسلم أن ما من عبد يسأل الله لأخيه دعوة بظهر الغيب يدعو له إلا وقال الملك آمين ولك بالمثل. انظروا، لابد أن نتأمل. حينما تدعو لإخوانك وأصدقائك وأحبابك ومعارفك، من تعرفهم ومن لا تعرفهم، تدعو لهم بالخير، هناك ملك وكله الله علام الغيوب، والحديث عند مسلم يقول هذا الملك آمين ولك بالمثل. سبحان الله، آمين ولك. لماذا؟ لأنك دعوت مع أخي لك في الله، كنت تعرفه أو لا تعرفه، دعوة خير. إذا كلما دعوت مع المسلمين والمسلمات، الملك لك ضمان يقول ولك بالمثل، أي مثل ما دعوت له سوف تعطى بإذن الله عز وجل. احمد الله، كنا ندعو مع الناس بالخير وبالعطاء وبالعلم وبالعلماء، نراهم ونحبهم في الله سجودا وقياما بفضل الله سبحانه وتعالى، وندعو مع فقراء ومع أغنياء بفضل الله عز وجل، هذا فضل الله، الله الغني، هل نعطيهم من جيبنا؟ ويعطينا الله ونعطي، ما الذي يضرنا؟ لكن الحاسد مريض يظن أن الخزائن بيده، ولو أنكم تمسكون خزائن ربي فأمسكتم خشية الإنفاق. سبحان الله، لو كان الهواء بأيديهم لقطعوه، لو كان الماء بأيديهم لمنعوه، ولكن هو الله الجواد المنفق سبحانه وتعالى. سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فطيب نفسا بقضاء الله تنال طاعة وعبادة وبر ورزق واسع، لكن أنت تنفق جهدك ووقتك من أجل أن توقف نعم الله، نعم الله لن تتوقف. سبق في علم الله ما سبق، وما أصاب العبد سبق في علم الله، فاحسب كيف شئت. هل حاسدك الآن سيتوقف؟ إن توقف سبق في علم الله، وإن زاد فهو في علم الله. طيب نفسا، هذه عقيدتنا، إن زاد حسد فهو سبق في علم الله، وإن قل فهو سبق في علم الله، وما نعيشه سبق في علم الله، وما هو آتي سبق في علم الله، ونسأل الله دوام العافية. خلاص، إذا طيب نفسا تتقلب في الجمر وفي العذاب والحرقة وفي الذنوب والمعاصي، والمحسود يأخذ أجرا ويأخذ فضلا ورفعا من الله جل وعلا. فطب نفسا، ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، فاسمع وطب نفسا بقضاء الله، من رضي فله الرضا، رضينا بقضاء الله ونفر من قضاء الله إلى قضاء الله، من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فليفقهها وليفهمها من يفقه ومن يفهم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، فافهم بإذن الله جل في علاه. والعاقبة ولا عدوان إلا على الظالمين. فأبشر يا محسود، وأبشر يا حاسد، المحسود يبشره الله بالجنات، والحاسد يبشره الله جل وعلا بالويلات، بالويلات في نفسه وفي جسده في طاعته وعبادته. نعم، أبى الله إلا أن يذله فافقه. فبسم الله يبطل كل حسد، بسم الله يبطل كل حسد. أصاب نفسا وجسدا وقلبا، أصاب جمالا وقواما، علما فهما نطقا كلاما، لباسا بيتا أثاثا، زوجا ولدا مالا سعة رزقا، قبول النجاح. يبطل كل حسد بإذن الله جل وعلا، بسم الله يبطل كل حسد، يبطل بإذن الله جل وعلا. نعم، بإذن الله وحده، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. نعم، وإذا مرضت فهو فلا إله إلا الله. ماذا يصنع الحسد في المسلمين والمسلمات؟ يا حاسد اتق الله، بسم الله تطفئ جمرة الحسد، بسم الله. أأمنتم من في السماء؟ هو الله في السماء، وفي السماء توعدون. هو الله معكم أينما كنتم. فسجدوا واقترب. أسجد لك يا ربي، أسجد لك يا ربي، لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك الله وأتوب إليك، أستغفرك الله وأتوب إليك، أستغفرك الله وأتوب إليك. ربي ربي ربي ربي ربي لا إله إلا أنت، ربي لا إله إلا أنت، ربي لا إله إلا أنت، ربي ربي ربي ربي ربي لا إله إلا أنت ربي، لا إله إلا أنت ربي، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لك الملك ولك الحمد ولك الوحدانية، ربي ربي ربي ربي، لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لك الوحدانية يا رب، لا إله إلا أنت، يا رافع السماء، يا غافر الذنب، يا قابل الكون، يا رافع السماء، إلى غير حمد إلا الله، أنت ربي قادر قادر قادر قادر قادر على كل شيء ربي، ربي تبت إليك، ربي تبت إليك، تبت إليك. ذنوبي تتساقط، اسقطها عني يا رب، لا اريدها، لا اريدها، لا اريدها، لا اريدها، لا اريد الذنوب، اريد يا رب العالمين الحسنات، الحسنات، الحسنات، فقني زاد حسناتي وبارك لي في ذريتي يا رب، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من شر الاحتواء الجني يا رب، احفظهم من شر الاحتواء الجني يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، واصرف عنهم شر الاحتواء الجني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أعلم أن الله على كل شيء قدير. يا من أنت على كل شيء قدير سبحانك ما أعلم أقر بضعفنا وبذنوبنا وخطايانا وأنت رب غفور رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اشمر لنا رمضان المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعزنا ولا تذلنا وانصرنا على من عادانا ولا تنصرنا. سبحانك ما أجلك وما أعظمك لا إله إلا أنت. اللهم ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لوالدينا ولمن علمنا ولمن حق علينا. اللهم اصلح ازواجنا وذرياتنا وابناءنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. نسألك حبك وحب من يحبك وحب حب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم أحبنا وارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى به ترضى عنا، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، حبيبي الطاعات والعبادات، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا إنا نسألك صلاح الزوج والذرية، اللهم إنا نسألك صلاح الزوج والذرية، اللهم ربنا أصلح بيوتنا وذريتنا رب العالمين. يا حي يا قيوم احفظنا واحفظهم من شر شياطين الإنس والجن أجمعين. اللهم ربنا احفظ كل عائل وكل حال، اللهم احفظ كل معيون واحفظ كل محسود، اللهم عليك بكل عائل، اللهم عليك بكل عائل، اللهم عليك بكل حاسد، اللهم عليك بكل حاسد، اللهم عليك بكل ساحر، اللهم عليك بكل عائل، اللهم عليك بكل حاسد، اللهم عليك بكل ساحر، اللهم ربنا عليك بالعائلين والحاسدين، اللهم عليك ربنا بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم من اراد بنا ضعفا وقلة وذلة اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم انا نسالك باحد الاعمال خلق عملناها خالصا لوجهك الكريم، اللهم من اراد ان يشغلنا او يوقفنا عن طاعه وبر وعباده وخير ورفعه، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائره عليه، لا ترفع له غايه ولا تقمه غايه. اللهم من اجتمعوا على مكرنا وغضبنا، اللهم فرق شمعهم، اللهم فرق شملهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، واجعلهم ربنا يتخبطون فلا يسعدون ابدا. اللهم ابتليهم ربنا بالافات والعاهات والامراض المستعصيه، اللهم ربنا اسلط عليهم جندا من جندك ربنا، اللهم سلط عليهم ربنا جندا من جندك ربنا، انك انت الواحد القهار، انك انت الله العزيز الجبار، لا اله الا انت. نسألك ربنا بأحب الأعمال عملناها خالصة لوجهك الكريم، دعوة وتوحيدا وطاعة وعبادة وبرا ورشادا وصدقة وخيرا وإحسانا. اللهم أرنا في الظالمين يوما أسودا، اللهم أرنا في الحاسدين يوما أسودا، اللهم أرنا في الصحات يوما أسودا، اللهم أرنا في الماكين والغادرين يوما أسودا، اللهم أرنا في الطاعين والشامتين يوما أسودا، اللهم ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم اختي، اخر خدمة. نعم اختي شنو قلتي؟ لا انت هي اللي عندك الافاق، انت اختك هي عندها غير الحسد، ما عندها شي حاجه. لا ماشي مشكل، ملي رقلت لك البرنامج اللي غديري صافي. ماشي مشكل، هذا واش ماشي مشكل.